الأول أن تحرص على ما ينفعك ببذل الأسباب النافعة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وتجنب الأسباب الضارة المبعدة عن الله سبحانه وتعالى وعن ثوابه. والأمر الثاني أن تكون في ذلك كله مستعينا بالله، طالبا مده وعونه وتسديده وتوفيقه. ومن يتوكل على الله تبارك وتعالى فهو حسبه. هذه أيها الإخوة كلمات حول هدايات هذه الآية الكريمة، وباب هداياتها باب واسع، لكن هذه تأملات وإشارات، وأدعو الإخوة الكرام إلى مزيد التأمل ومزيد النظر والتفكر في معاني هذه الآية الكريمة وفي هدايات كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا سيما ونحن في شهر القرآن وفي هذا الموسم العظيم المبارك، موسم الخيرات والعطايا والهبات والعتق من النيران. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يعيدنا من التعاون على الإثم والعدوان، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. نشكر شيخنا حفظه الله وسدده بيان هذه المعاني العميقة والفوائد النافعة والتوجيهات المباركة من خلال قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ورجح شيخنا حفظه الله إلى ما يتعلق بالمحاضرة من أسئلة، وهذا سؤال. يقول الشيخ بارك الله فيكم: نطلب منكم توجيه كلمة للإخوة الذين نحسبهم على خير وعندهم تدين وتمسك لله الحمد في استخدام ما يسمى بالفيسبوك، فتجدهم يتناقلون الأخبار من صفحات الفيسبوك ويتقون مع العامة ويدخلون في مناقشة أمور عديدة تحتاج للرجوع لأهل العلم. توجيهكم سجلكم. في هذا الأمر أذكر بما قدمت في هذه الكلمة. أن تتذكر أيها الموفق، أيها الأخ الكريم، أن هذا الذي يكون من خلال هذه الأجهزة، سواء عن طريق رسائل الجوال أو الفيسبوك أو غيرها، كلها داخلة في عملك الذي يسألك الله عنه، كلها داخلة في عملك الذي يسألك الله تبارك وتعالى عنه ويحاسبك عليه يوم القيامة، وهي داخلة تحت قول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن كنت بعثت برأي أو بعثت بمقولة أو بعثت بتوجيه أو بعثت بنصيحة أو بعثت بمشورة أو غير ذلك، كل ما تبعثه من خلال هذه الأجهزة داخل في عملك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الكلمة خطيرة جدا، والكلمة خطيرة سواء قلتها بلسانك أو كتبتها ببنانك أو أرسلتها من جوالك أو من خلال هذه الوسائل الحديثة أو حتى أعدت الإرسال فقط، يعني جاءتك رسالة وأعدت رسالها دون أن تمحص، هذا كله دخل في عملك وأصبحت محاسبا عليه. فالنصيحة هنا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولهذا الله جل وعلا في السياق الذي مر معنا لما نهى عن التعامل على الإثم والعدوان ختم ذلك بقوله واتقوا الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، فليكن قائدك في هذا الباب تقوى الله سبحانه وتعالى ومخافته ومخافة الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تبعث أو ترسل شيئا تذكر أن هذا الذي ترسله جزء من عملك يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه يوم تلقاه. نعم. يقول السائل رحمه الله في باب فك الأولويات فيما تفضلت به، ما هي الأمور التي يفعلها المسلم للوصول إلى تقوى الله جل وعلا وخشية السر والعلانية في باب العبادات؟ تقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فاحتجنا في هذا المقام مقام التقوى وتحقيقها أولا إلى العلم بالتقوى، أولا إلى العلم بالتقوى ومعرفة حقيقتها. وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، فلا بد أولا من العلم. والتقوى عندما تذكر مفردة فإنها تتناول فعل المأمور وترك المحذور، وإذا قرنت بالبر أصبحت التقوى في جانب ترك المحظور والبر في جانب فعل المأمور، لكن إذا ذكرت التقوى وحدها تناولت الأمرين معا، تناولت الأمرين معا. فإذا الجانب الأول في التقوى أن نعرف ما الذي نتقي وكيف نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، وما هي الأمور التي بها نحقق تقوى الله جل وعلا. والجانب الثاني في هذا الباب أن نستصحب الرجاء والخوف، فنكون في أعمالنا راجين رحمة الله سبحانه وتعالى خائفين من عذابه، راجين رحمة الله سبحانه وتعالى خائفين من عذابه، وهذان للمؤمن بمثابة الجناحين للطائر، لا يستقيم طيرانه إلا بهما، وكذلك لا يستقيم عمل المؤمن إلا بهما، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه. ونحن هذه الأيام في موسم لتحقيق التقوى عظيم جدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن هل كل صيام تتحقق به التقوى؟ هل كل صيام تتحقق به التقوى؟ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فهل كل صيام تتحقق به التقوى؟ الجواب لا، ليس كل صيام تتحقق به التقوى. فيأتي سؤال في هذا الباب: ما هو الصيام الذي يتحقق به التقوى؟ ما هو الصيام الذي يتحقق به التقوى؟ أو كيف يكون صيامنا محققا لتقوى الله سبحانه وتعالى؟ جواب هذا السؤال بشيء من البيان والتوضيح ألقيته في خطبة جمعة في هذا الشهر، وهي موجودة في الموقع، فلعلنا أيضا من باب التعاون ننظر فيها وننقلها أيضا للآخرين. وأيضا في الموقع خطبة بنفس العنوان التعاون على البر والتقوى، فيها خلاصة حول هذا الموضوع، موضوع التعاون على البر والتقوى. نعم. تقول بارك الله فيكم: كيف نرد على العامي الذي يرسل احاديث ضعيفه او ادعيه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم او فيها تعدي، اذا كان هذا ينكر العامي من اهل الاستقامه ومن الدعوه، وهل اذا لم يرد ياثم على عدم بيانه؟ العامي او غيره ينطبق عليهم ما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين النصيحة، والنصيحة أيضا لا بد أن تكون برفق ولطف وتقدير لمقامه من حيث مثلا كبر سنه أو مثلا مكانته أو منزلته، كان يكون أبا أو عما أو خالا أو نحو ذلك، لا بد أن يراعى معه الأدب مع توجيه النصيحة له، لكن لا يترك دون نصيحة، لأن المقام ليس بالمقام الهين. نعم. هذا جاء في صحيح مسلم حديث علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، فقال: قل: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي رواية قال: قل: اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها وأكبرها عائدة، وهو مع وجازة ألفاظه جمع الخير كله، مع وجازة ألفاظه جمع الخير كله، وينبغي الحرص عليه وعلى نظائره من الدعوات المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: اللهم إني أسألك الهدى، فيه سؤال الله تبارك وتعالى العلم النافع والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى والمعرفة بشرعه سبحانه وتعالى، وأن يكون سير الإنسان في أعماله وأقواله وعباداته وطاعاته على بصيرة ونور من ربه تبارك وتعالى. وهذا هو شأن الشخص الذي يهتدي في الطريق، قال: اذكر بالهداية هداية الطريق. ومن المعلوم أن الشخص الذي يهتدي في الطريق هو الذي يعرف الطريق ويعرف المداخل والمخارج ومن أين يوصل إلى المكان الفلاني وما هي المحاذير والمخاطر التي في الطريق الفلاني إلى غير ذلك. فاذكر بالهداية هداية الطريق، أن يكون الإنسان على بصيرة وعلى علم ودراية بشرع الله سبحانه وتعالى، بحيث عندما يريد أن يقدم على عمل أو على طاعة عنده من الله نور في ذلك، وعنده بصيرة ودراية بشرع الله سبحانه وتعالى. والسداد المراد به إصابة الحق وموافقة السنة فيما يقوم به العبد من أعمال وطاعات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولكن سددوا وقاربوا وأبشر. فقال: لو أذكر بالسداد سداد القوس أو سداد النبل. ومعلوم أن الشخص إذا مسك نبلا ورماه إلى هدف معين، تجده يحرص على أن تكون الرمية في الموضع والهدف المعين الذي رماه. فاذكر في السداد سداد النبل، يعني عندما يصوب الإنسان النبل إلى الرمية أو الشيء الذي يريد أن يرميه. فهذا فيه أهمية أو سؤال الله سبحانه وتعالى موافقة السنة، بحيث أن تكون أعمالك وطاعاتك وعباداتك موافقة لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فانظر كيف جمع لك هذا الدعاء في الفاظه الموجزة الخير كله والبر أجمع. اللهم أني أسألك الهدى والسداد. يقول رحمه الله: ما هي أضرار التعاون مع غير المسلمين خصوصا مع عموم القوى بالخطط بهم في أماكن العمل أو قولهم جيران أو في أماكن الدراسة؟ الله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا البر والإقساط والتعامل الرفيق مع هؤلاء له هدف ومقصد شرعي، ألا وهو أن يحبب إليهم هذا الدين وأن يقربوا إلى الإسلام بما يتمتع به أهل الإسلام من الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة والتعاملات الطيبة التي تثمر ثمرات عظيمة، منها هداية غير المسلم إلى الإسلام. ولهذا تجد في كتب الأدب والأخلاق الإسلامية مثل كتاب الأدب المفرد للبخاري وغيره تجد تبويبات في مثل مثلا الهدية للمشرك ونحو ذلك، كل ذلك من باب تأليف القلوب. فإذا التعامل مع هؤلاء يكون بالمعاملة الطيبة، المعاملة الحسنة التي يقصد منها تقريبه للإسلام وتحبيبه هذا الدين، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب على يدي من عامله هذه المعاملة هداية لذلك الشخص. وأيضا يحذر في هذا المقام من أن يكون هناك تعامل معه أو تأييد له أو معاونة له في ما حرم الله سبحانه وتعالى على العبد ونهاه سبحانه وتعالى عنه. ولهذا الآية المتقدمة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نص صريح في النهي عن التعاون فيما حرم الله من إثم أو عدوان أيا كان المتعاون معه. فلا يتعاون مع شخص في ربا، ولا يتعاون مع شخص في زنا، ولا يتعاون مع شخص في خمر، ولا يتعاون مع شخص في أعياد محرمة وطقوس باطلة. كل الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها فإنه لا يجوز التعاون مع أحد فيها أيا كان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.